لا نحصي ثناءك يا إله. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناءك يا إله. يا رب يا رب يا رب لا تعجل على الجاني بما اكتسبت يداك. يا رب يا رب يا رب وفقنا وأرشدنا يا رب يا رب يا رب وفقنا وأرشدنا إلى طرق النجاة. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا صمد يا حي يا حي يا حي يا قيوم يا صمد يا صمد يا صمد تقدس في علاه. يا رب يا رب ألهمنا الرشاد. يا رب ألهمنا الرشاد ألهمنا الرشاد وتب على كل العصاة. يا رب يا رب ألهمنا الرشاد. ألهمنا الرشاد يا رب ألهمنا الرشاد ألهمنا الرشاد وتب على كل العصاة. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وأدم لنا الستر الجميل واغفر لنا واغفر لنا وأدم لنا الستر الجميل وأدم لنا الستر الجميل مع الحياة وارفع مقام حبيبنا وارفع مقام نبينا وارفع مقام حبيبنا في الأنبياء وفي الغزاة بلغ إليه بلغ إليه صلاتنا رسول الله حبيب الله بلغ إليه صلاتنا وسلامنا بلغ إليه صلاتنا وسلامنا وسلامنا بلغ إليه صلاتنا وسلامنا يزكو شذاه والآل والأصحاب والآل والأصحاب ما أعطيت عبد ما رجا تشفع يا رسول الله فينا واغفر لنا يا رسول الله بلغ إليه صلاتنا وسلامنا يزكو شذاه والآل والأصحاب ما أعطيت عبدا ما رجا تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك تشفع يا رسول الله تشفع يا حبيب الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا مكارم الأخلاق. كان يعطي من حرمه، وكان يصل من قطعه، وكان يسعى في حاجة الأرملة واليتيم، وكان يتحمل الجوع ليطعم الجائعين، وكان يقترض المال ليعطي المساكين، وكان يصل الصيام بالصيام، ويصلي بالليل والناس نيام حتى تتورم منه الأقدام، ويقول لمن حوله: أفلا أكون عبدا شكورا. كان يرق صلى الله عليه وسلم للحيوان، وكان رحمة كما وصفه الله تبارك وتعالى للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن إذا انتهكت الحرمات كان عادلا قاضيا، وكان سيفا ماضيا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد سيدتنا زينب وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الله محمد عزب إمام وخطيب المسجد. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة.